الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، أحمده تعالى حمدا يتجدد بالعشي والإبكار، وأشكره سبحانه على نعمه الغزار، وأسأله المزيد من فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، وكل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله البررة الأطهار، وصحبه الأئمة الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة تترى آناء الليل وأطراف النهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه سبحانه جنة من النار وسبب لدخول الجنة دار القرار، فاسلكوا رحمكم الله مسالك المتقين الأبرار، واحذروا مسالك الأشرار وطرائق الفجار. أيها المسلمون، المستقرئ للتاريخ البشري والمتأمل للتراث الإنساني يجد أن ثمة حقيقة مرة مؤلمة، وهي أن العقول البشرية قد تعرضت لعمليات وأد واغتيال خطيرة عبر حقب طويلة، يتولى كبر أسلحتها قناجر الوهم والخرافة وألغام الدجل والشعوذة، وتلك لعمر الحق أعسى طعنة تسدد في قافرة الإنسان العقلية وقواه الفكرية والمعنوية. ومن ثم فإن التحرر الحقيقي من أغلال الوهم والخرافة وآثار الدجل والشعوذة إنما يمثل السياج المحكم والدرع الواقي والحصن الحصين لحق من أهم حقوق الإنسان، وهو تحصين عقله من الخيالات وحفظ فكره من الخرافات. ومن هنا كانت أنبل معارك العقيدة تحرير العقول الإنسانية من كل ما يصادم الفطر ويصادر الفكر ويغتال المبادئ والقيم، وهيهات أن تعمر الحياة وتشاد الحضارات بالمشعوذين الكل الذين لا يرعون للإنسان كرامة ولا للعقول حصانة وصيانة. إخوة العقيدة، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأبطل الله به مسالك الجاهلية وقضى على معالم الشرك والوثنية، فاستأصل شأفتها واجتث جرثومتها، وفي طليعة ذلك الأوهام والخزعبلات لما تمثله من إجراء بالعقول، يعمد أحدهم إلى نصب وحجارة فيعلق بها آماله وآلامه فيبول عليها الثعلبان فيتركها، وآخر إلى مجموعة من تمر وطعام فيجوع فيأكلها، وثالث يتعلق بحروز وسمائم وخيوط وطلاسم في انتشار لسوق التخرصات والشعوذات وإلغاء للتفكير وسلب للعقول. فلما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة لله وأشرقت أنوارها في جميع أصقاع المعمورة، حررت القلوب من ضد العبودية لغير الله، ورفعت النفوس إلى قمم العز والشرف والصفاء، وسمت بالعقول عن بؤر الوثنية ومستنقعات الخرافة والشقاء. كيف وعقيدة المسلم أعز شيء عليه وأغلى شيء لديه، بها يواجه أعسى التحديات، وبها يصبر على مر الابتلاءات، ويقاوم موجات القلق والأرق والاكتئاب النفسي والاضطرابات، وبها يقيم سدا منيعا ودرعا متينا أمام زحف الأباطيل والضلالات، وغزو الشعوذة والخرافات. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إخوة الإيمان، لقد نأى الإسلام بأتباعه عن أوهام الجاهلية وأنظارها، وطهر نفوسهم من رجس الوثنية وأباطيلها، وابتعد بهم عن براثن الإسفاف وبؤر الاستخفاف في كل صوره وأنماطه، ويأتي في الطليعة منها مظاهر السحر والشعوذة والتجهيل ومعالم الخرافة والزجل والتضليل، لما تمثله من طعنة نافذة في صميم العقيدة وشرح خطير في صرح التوحيد الشامخ، وانهيار مزر يسلم القوة ويذهب العزة ويجلب الانتكاسة ويلحق الهزائم ويقضي على العزائم ويشكك في الثوابت واليقينيات ويروج لبضاعة التخرصات والخزعبلات، فيقع الاضطراب في المجتمع ويحصل الفوضى في الأمة ويخرق سياج أمنها العقدي، فتغرق سفينتها في مهاوي العدم وبؤر الفناء. وقد قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمة الإسلام، إنه مع طول الأمد وحصول التخلف المشين لدى فئام كثيرة في الأمة ووقوع أنواع من التغافل والتزييف للحقائق، مع غلبة الجهل الذريع عند كثير من الناس في أعقاب الزمن، صحب ذلك تلاعب بالألفاظ وتغيير للمصطلحات تحت ستار مسميات معسولة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. نتج عن ذلك كله تمرير بعض الصور الشركية وتسويق بعض الطقوس البدعية، ولعل مظاهر السحر والشعوذة من أوضح النماذج على هذا التزييف الذي أصاب الأمة في أعز ما تملك من الثوابت والمسلمات وأغلى ما لديها من المبادئ والمقومات، وهو تمسكها بعقيدتها الإسلامية الصافية من اللوثات الشركية والصور الخرافية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليقذف كل يوم بجديد في عالم الخرافة والدجل ونسج الأكاذيب والشعوذات وبث الشائعات والخزعبلات، مما يؤكد أهمية حماية جانب الأمن العقدي في الأمة حتى لا تؤثر سوس الأوهام وتنخر خلايا هذا الإجرام سلبا في جوانب شتى من حياة الأمة والمجتمع. وتلك عاقبة وخيمة المراتع ونتيجة تجعل الديار بلاقع، فما حلت أعمال الشعوذة في قلوب إلا أظلمتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. ويزداد ذهول أهل التوحيد حينما تجد هذه الأوهام رواجا لدى جبل كثير من العامة ممن ينساقون وراء الشائعات ويلغون عقولهم عند جديد الزائعات، ويتهافتون تهافت الفراش على النار على الأوهام، ويستسلمون للأباطيل والأحلام حتى أظل سرادق الشعوذة عقول كثير من أهل الملة والديانة. ولا تسأل بعد ذلك عما تفعله هذه المسالك المرذولة في أوساط كثير من الدهماء وما تحدثه في عقول كثير من السذج والبسطاء، فأين الإيمان عباد الله؟ وأين الحجة والعقول السليمة؟ أولسنا نتلو ونؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لكن العجب والعجائب جمة حينما ترغى العقول والأفكار أمام قول كل داعي مأفون. إخوة الإسلام، إن تصديق أدعياء علم الغيب وإتيان السحرة والعرافين والكهنة والرمانين والمنجمين والمشعوذين الذين يزعمون وبئس ما زعموا الإخبار عن المغيبات أو أن لهم قوى خارقة يستطيعون من خلالها جلب شيء من السعد أو النحس أو الضر أو النفع لهو ضلال عظيم وإثم مبين. فعلم الغيب مما استأثر الله به وحده سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإننا اليوم لفي زمان كثر فيه هؤلاء الأدعياء التجاهلة لا كسرهم الله، فهم داء خطير وشر مستطير يقوض سعادة الأفراد واستقرار الأسر وأمن المجتمعات. إن أعمال الشعوذة خصلة شيطانية وقلة إبليسية ولوثة كفرية ودسيسة يهودية، لقد أمر أمرهم وتعاظم خطرهم وتطاير شرهم واستفحل شررهم. فكم من بيوت هدمت وعلاقات زوجية تسرمت وحبال مودة تقطعت بسببهم حسيبهم الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين، في تعاطي السحر وإتيان السحرة جمع بين الكفر بالله والإضرار بالناس والإفساد في الأرض، فكم في كثير من المجتمعات من محترف هذا العفن ممن يعملون ليل نهار لإفساد عقائد الأمة مقابل مبلغ زهيد يتقاضونه من ضعاف النفوس وعديم الضمائر الذين أكل الحسد قلوبهم، فيتفرجون على إخوانهم المسلمين ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون آثار السحر الوخيمة، فلا براحة يهنؤون ولا باستقرار يسعدون حتى حقق هؤلاء المشعوذون رواجا كثيرا وانتشارا كبيرا، فتارة يأتون من باب العلاج الشعبي والتداوي، وأخرى من باب التأليف والمحبة بين الزوجين، وهو ما يسمى بالتولة، وهي أشياء يزعمون أنها تحبب الزوجين لبعضهما، وتارة من باب الانتقام بين القسمين، ومنه الصرف والعرض، فاستشرى فسادهم حتى على كثير من المتعلمين والمتعبدين. فكم من جنايات حصلت بسبب هؤلاء التعساء وعداوات زرعت بسبب هؤلاء الأشقياء عليهم من الله ما يستحقون، متظاهرين للناس بشيء من الخوارق، موهمين السذج بشيء من القدر والعلائق، وخسئ أعداء الله وإن طاروا في الهواء ومشوا على الماء وزعموا تحضير الأرواح والتنويم المغناطيسي ولبسوا على العيون بما يسمونه بطريقة الكف والفنجان وغيرها من الأعمال البهلوانية. فهذا دعي مأفون يزعم أنه يجر المركبات الثقيلة بأسنانه، وآخر يستلقي فتمر المركبة على بطنه، وآخر يبدل العشرات مئينا والآلاف ملايينا، فتضيع عقول كثير من الناس ممن يصابون بالهوس المادي. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج الحاكم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عد المصطفى صلى الله عليه وسلم السحر من 7 الموبقات أي المهلكات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلكم يا عباد الله التعلق بالنجوم والمصالح والأبراج والكواكب. فمن ولد في برج كذا فهو السعيد في حياته، وسيحصل على ما يريد من مال أو جاه أو حضور. ومن ولد في برج كذا فهو السعيد المنحوس، وسيحصل له كذا وكذا من الشرور والبلايا، في شرف للفضائح وإعلان للقبائح، لا يضره شرع ولا عقل ولا منطق. وإنك لواجد في بعض الأسواق والمدارس وعند الخدم من ذلك شيئا عجيبا. ومن هنا يأتي الواجب العظيم في تكثيف الحصانة العقدية الإيمانية ضد هذه الأعمال الشيطانية، كما أن الواجب القضاء على هذه الفئة الضالة لما تمثله من خطر على الأمة وإخلال بأمن المجتمع وإفساد لعقائد الناس واستهانة بعقولهم وابتزاز لأموالهم. روى الترمذي عن جندب مرفوعا وموقوفا: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي حديث فجالة التميمي قال: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. خرجه أحمد والبخاري وأبو داود والبيهقي. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموضأ. وثبت قتل الساحر عن عدد من الصحابة والتابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر العلماء على أنه يقتل الساحر، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. كما أن واجب المسلمين جميعا التكاتف في القضاء على هؤلاء المشعوذين والإبلاغ عنهم والتعاون مع الجهات الاحتسابية والأمنية في ذلك، حتى لا يحلوا عقد ثوابت الأمة ويشتتوا لآلئ أمنها ونظامها واستقرارها، ويقضوا على البقية الباقية من تألقها. ومع أن العالم يعيش عصر المدنيات والتقانات التي يفترض أنها تناوئ الخرافة وتناقض الشعوذة وتحارب الدجل، فإن الغيور ليأسى حينما تطورت الخرافة بتطور الزمن ودخلت مجالات شتى في الاقتصاد والاجتماع والإعلام وغيرها طلبا للحظ بزعمهم. بل سكرت بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية لبثها للتشويش والإثارة، مما يتطلب من أهل العلم والدعوة التركيز على الجانب العقدي في الأمة وإعزاز جانب الحسبة والإصلاح. ولئن بدت الصورة القاسمة نتيجة الجرح العميق الذي نكأته الشعوذات والخرافات في عقود كثير من أبناء الأمة، فإن الأمل كبير في أن يسترجع المسلمون ما فرقوا فيه من أمر عقيدتهم، ويجدوا في إنقاذ السائهين في دروب الباطل والأوهام إلى شاطئ النجاة وساحل الأمان بإذن الله. وكان الله في عون العاملين المخلصين لعقيدتهم ومجتمعاتهم وأمتهم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن وينفعنا بما فيه من الآيات والهدى والبيان، وأن يرزقنا السير على سنة المصطفى من ولد عدنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق فأمر وملك فقهر، وكل شيء عنده بقضاء وقدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، القائل فيما صح عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ففيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. واعلموا أن أشد ما ابتليت به النفوس وأصيبت به المجتمعات دخول النقص عليها في أعز ما لديها، في عقيدتها وثوابتها، ومن ذلك أعمال السحر والشعوذة والتطير والتشاؤم والتعلق بالأوهام من بعض الشهور والليالي والأيام وذوي العاهات والأمراض والأسقام. والمؤمن الحق يعيش نقي السيرة صافي السريرة، لا يعرف الوهم إلى نفسه سبيلا، ولا يجد الهلع عليه مدخلا وطريقا. أيها الإخوة، ومع أن السحر حقيقة واقعة، والمس والتلبس والإصابة بالعين كلها حقائق شرعية وواقعية، إلا أن بعض الناس يعيش حياة الوهم في كافة أموره، فكثيرون هم صرع الأوهام والوساوس. إذا آلم أحدهم صداع قال هذا مس، وإذا أصيب بزكام قال أوه هذه عين. ومن المقرر أن الابتلاء سنة وتمحيص، والبشر عرضة للأمراض والأسقام. إخوة الإسلام، ومع تشخيص الداء فلا بد من وضع العلاج والدواء، إلا أن الله سبحانه لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. والتداوي بالرقى المشروعة أو بألوان الطب الحديث كل ذلك مشروع ولا ينافي التوكل على الله، لكن لا بد من النظر في أهلية المداوي دينا وعقيدة واستقامة وصدقا وأمانة. وحل السحر ودواء العين لا يكون بسحر مثله، وهو ما يعرف بالنشرة، وهي حل السحر عن المسحور، وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان، خرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. بل بالأدوية الشرعية، ولا يلزم أن يكون من يرقي معروفا أو مشهورا أو ممن اتخذ هذا الأمر حرفة يستجر من خلالها أموال الناس ويبتز جيوبهم، بل القرآن شفاء من كل مرض وداء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فعليكم رحمكم الله بالإقبال على القرآن والبعد عن المعاصي، فلم تكن أعمال الشعوذة لتروج في بعض المجتمعات لولا ضعف الإيمان لدى كثير من أهل الإسلام وانتشار المعاصي في كثير من البيوتات والمجتمعات. وعليكم يا رعاكم الله بتحصين أنفسكم وأولادكم بالرقى المشروعة والأدوية المأذورة والأوراد المأذورة، فهي حصن حصين وحرز أمين. حافظوا على أذكار الصباح والمساء وأدعية الدخول والخروج والنوم. أبدروا من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإنها حرز لصاحبها بإذن الله من كل داء وبلاء. وهاكم رحمكم الله وصفة طبية نبوية هي خير لكم وأمان. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره.